الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى جعل الحج ركنا من أركان الإسلام، وجعله على المستطيع بشروطه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهذا يقتضي من الحاج أن يكون على بصيرة من أمره في أعمال الحج قبل أن يدخل في الحج. ونحن نرجو الله جل وعلا أن يعفو عنا وعنكم، نحاول أن نلقي الضوء على بعض مسائل الحج، ونترك المجال لمن له إشكالات في الحج لنساعده على حلها. وقبل أن نبدأ في ذلك، نبين أننا نحن المسلمين أكرمنا الله بكتاب فيه كل ما نحتاج إليه. القرآن هداية ونور وبصيرة، والآن الآيات التي كان يقرأ بها الإمام هي تعطينا معلم وتوضح لنا الذي عمل واستقام كيف مآله، والذي لم يتنبه كيف مآله. ولذا الله أمرنا قال: أفلا يتدبرون القرآن، وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتي. هذه الآيات: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، لمن هذا؟ يوم تمور السماء مورا وتجيل وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين الذين في خوض يلعبون. يوم يدعون إلى نار جهنم، هذه النار التي كنتم بها، إلى أن قال: اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. إذن هذا مقطع ومشهد يعطينا شريحة من المجتمع كيف مآلها. إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع لهؤلاء الذين يكذبون ويسخرون بالدين. بعدين قال: اصلوها، ادخلوها. بعدين المقطع الآخر: إن المتقين، اقرأ، إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما أتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، يقال لهم: كلوا واشربوا هنيئا. إلى أن قال: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السماء. إذن لا عذر لنا بعد كتاب الله. إن كتاب الله بيّن الطريق التي ينجو بها المسلم، وبيّن الطريق التي يهلك بها المسلم، وقال: أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فلذلك قبل أن ندخل في أعمال الحج ينبغي أن نكون على بصيرة حتى نأخذ الأجر كاملا. هناك شروط لا بد فيها من الحج: لا بد أن يكون الحاج مسلم، لأن الكافر لا يقبل عمله. لا بد أن تكون النفقة حلال، إنما يتقبل الله من المتقين. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت. لا بد أن يكون حاج ليرفع عنه فريضة لله، هذا حج. ولله على الناس حج البيت، أو حج البيت من استطاع إليه. فلا يحج ليقول: أنا حججت 50 مرة أو 10 مرات أو أنا الحاج. يأتي للبلد وإذا لم يقل له الحاج أنا ماذا عملت لك يا أخي أنا حاج لازم تدعني الحاج. لا بد من البعد عن الرفث والفسوق، لا بد أن يمارس الأركان والواجبات، لا بد أن يتجنب المحظورات إلا إذا اضطر أو أخطأ. الله يقول يعني فمن اضطر غير باغ ولا عاد، وقد فصل لكم ما حرم عليكم. إذا اضطر المسلم أبواب الأمام مفتحة، فلذلك ينبغي للحاج قبل أن يدخل في الإحرام أن يعلم ماذا يجب عليه وماذا يحرم وماذا يندب له وماذا يكره، وما هي أركان الحج وواجباته وشروطه وما هي مفسدات الحج، فيتعلم هذا ويكون على بصيرة من أمره، ويحاسب في الأيام الخمسة التي يطلع فيها للحج، اليوم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر، خمسة أيام، يحاول أن يقلل في الخلطة ويكثر من ذكر الله والاستغفار ومن التلبية ومن أعمال الخير، ولذلك يخرج من الحج كيوم ولدته أمه، يخرج ولا ذنب عليه إن شاء الله. ولذلك قال ابن مسعود فمن تعجل في يومين فذنبه مغفور ومن تأخر فذنبه مغفور لمن اتقى. إذن هذا بيان الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما الحج المبرور؟ فمن تعجل في يومين ولم يكن عميل إثما فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. إذن هذا بيان للحج المبرور بدليلين. الدليل الأول أن التأخر ليس مظن للإثم حتى يقال فلا إثم عليه. الدليل الثاني قوله لمن اتقى. إذن هذان دليلان على أن قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، فمن تعجل فذنبه مغفور ومن تأخر فذنبه مغفور لمن اتقى. والحقيقة إن الشيطان يأتي للحاج تذكر كذا قل كذا افعل كذا وينزغ فيه ليقلل أجره أو يضيعه، ولذلك قال جل وعلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، يقول الخصلة والفعل والعملية التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، ينزغ، فلان يحتقرك، فلان يسبك، فلان يزدريك. لذلك لما أمر الله تعالى بالصلح بين المسلمين سد منافذ خلخلة الأخوة الستة، ديننا دين عملاق، لما قال إنما المؤمنون إخوة إيش فأصلحوا، الصلح لا يكون إلا إذا جلسنا على طاولة المفاوضة، أنت قلت أنا قلت، إذن يظهر المخطئ، فقاتلوا التي تضيء حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وهذا قصر إضافي، ما للمؤمنين المسلمين عمل إلا الأخوة، بعدين سد منافذ خلخلة الأخوة الستة، لا يسخر قوم من قوم، لأن أغلب ما يأتي بخلخلة الأخوة السخرية قصير طويل أعينه جاحظة أسنانه بطنه ثيابه الاستهزاء اللمس والهمس والتجسس والغيبة والظن، هذه أغلب المشاكل التي تأتي للأخوة من هذه الأمور الستة. فأمر الله بالصلح بين المسلمين وسد المنافذ التي تأتي منها خلخلة هذه الأخوة، وقال لنبيه ممتنا عليه في سورة النعم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فحري بنا أن نقرأ القرآن وأن نفهمه وأن نعطيه الوقت وأن نمتثل أوامره ونجتنب نواهيه وأن نتأدب بآدابه ونتخلق بأخلاقه، فإننا إذا فعلنا بذلك ضمن الله لنا أمرين: أصلح الله لنا دنيانا وأخرانا وحمانا ونصرنا ودمر أعداءنا وجعلنا في المكان اللائق. ولذلك الله يقول: إن الله لا يغير ما بقوم، ويقول: ولينصرن الله من ينصره، ويقول: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. نعم، اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له. باب ما يجتنبه من اللباس. عن ابن عمر عن ابن عمر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين، إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. رواه الجماعة. وفي رواية لأحمد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر، وذكر معناه. وفي رواية للدارقطني أن رجلا نادى في المسجد: ماذا يترك المحرم من الثياب؟ هذا الحديث يدل على بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى بصره بإيصال المعلومة بأخسر طريق، لأنه سأله عما يلبس المحرم فأجابه عما لا يلبس المحرم، لأن هذا كان ينبغي أن يكون سؤال السائل: ما الذي لا نلبس؟ لأن أغلب الأمور كانت مباحة وتلبس، فهو أجابه بالأمور التي هي أقل وبالأمور التي هي ينبغي أن يتجنبها في وقت الإحرام، لأن أصل اللبس حلال، اللبس أصله حلال. إذن هذه الأمور الحرمة طارئة عليها، فهو أخبر بما لا يلبس وترك ما يلبس لأنه أكثر وأشمل للأمور. نعم. قوله: ما يلبس المحرم، قال: لا يلبس، إلى آخر الحديث. قال النووي: قال العلماء: هذا الجواب من بديع الكلام، لأن ما لا يلبس منحصر فحصل التصريح به، وأما الملبوس الجائز فغير منحصر، فقال: لا يلبس كذا، أي ويلبس ما سواه ويلبس ما سواه. قال البيضاوي: سئل عما يلبس فأجاب بما ليس يلبس، ليدل بالإلزام من طريق المفهوم على ما يجوز، وإنما عدل عن الجواب لأنه أخسر. هو المفهوم هو ما يفهم من النطق لا في محل النطق، والمنطوق ما يفهم من النطق. تقول: الذي يواظب على الصلاة عدل، يعني المواظبة على الصلاة، صلاة الجماعة، من شروط العدالة. طيب المفهوم أن إيش؟ الذي لا يواظب على الصلاة منخرم فيه شروط العدالة، فالمفهوم ما يفهم من النطق لا في محل النطق. فإذا كان موافقا للمنطوق يقال له مفهوم موافق، وإذا كان مخالف له يقال له مفهوم المخالفة. والمنطوق هو ما يفهم من النطق، ولذلك يعني الشريعة لأنها وعاءها اللغة العربية، الكلام بعض يفهم من النطق وبعض لا يفهم من النطق، ولذلك كان فيه كنايات للطلاق وفيه كنايات للسب والشتم والقذف، لأن فيه شيء منطوق وفيه شيء مفهوم. نعم. وفيه إشارة إلى أن حق السائل أن يكون عما لا يلبس، لأنه الحكم العارض في الإحرام المحتاج إلى بيانه، إذ الجواز ثابت بالأصل معلوم بالاستصحاب، وكان اللائق السؤال عما لا يلبس. وقال غيره: هذا شبه الأسلوب الحكيم. ويقرب منه قوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم، الآية. الأسلوب الحكيم هو أن يسأل السائل عن شيء فيجاب بغيره لأنه هو الأولى، كما قال تعالى لما سأل الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبي الله ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم لم يزدد يكبر حتى يصير بدرا؟ قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. الأهلة هذه فيها منافع لكم لحجكم وصومكم وبيوعكم وعددكم ومعاملاتكم، وقلف للباب عن عن عن عن الفلك في هذا الجانب، لأنهم هم سألوا عن الفلك لكن بين لهم الجانب الذي ينفعهم. وهنا لما قالوا ماذا ينفقون هم يسألون عن الإنفاق، ما الذي ينفق من المال، نصفه ربعه ثلثه، فبين لهم المنفق عليه. قال قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، لأن المهم في الإنفاق أن يكون الإنفاق في محله على من إيش يستحقه، أما الكمية ما هي المهمة، لأن المهم الكيفية في الأعمال والتعامل، لأن الله يعني يأخذ من العبد بقدر إخلاصه، ولذلك قال ليبلوكم أيكم، ما قال أكثر عملا. من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فالأعمال المهم فيها الجانب إيش؟ الجانب الإخلاصي الكيفية. لذلك ينبغي للمسلم أن يكون بصيرا بالطرق التي يجلب بها الحسنات، لأنه كما أن في ناس بصراء بجمع المال، وناس بصراء بجمع الأصدقاء، وناس بصراء بأخذ الدرجات وبفهم المعلومات، في ناس بصراء بجمع الحسنات، لأنه إذا صلى لا يتكلم على أحد، لا يظلم أحد، لا يسب أحد، إذا ذكر الله لا يتبع ذكر الله بالوشاية أو بالغيبة، فهو بصير بجمع الحسنات وبصير بأنه لا يضيعها. فلذلك هذا فتح يعطيها الله لبعض الناس. وأحسن شيء يجمع الحسنات هو العفة، عفة اللسان، عفة اليد، عفة القلب، عفة الأذن، الرجل، اليد. إذا كان المسلم عفيفا صارت الحسنات تأتيه كوما. إذا صلى لا يؤخذ شيء من صلاته، إذا صام لا يؤخذ شيء من صومه، إذا زكى لا يؤخذ شيء من زكاته، إذا استغفر لا يؤخذ شيء من غفرانه. لكن إذا كان الإنسان يصلي ويصوم ويتكلم فلان هذاك فيه وفلان هذاك فيه وفلان هذاك طويل وفلان هذاك عريض وفلان هذاك مسكين فيه وفيه، وبعدين والغيبة أنها ذكرك أخاك بما يكره، أي كلمة تصدر منك لأخيك في غير صالحه فهي غيبة. إذن لا يسلم من الغيبة إلا من لا يتعرض للناس في كلامه. أي كلمة تصدر منك في أخيك في غير صالحه فهي غيبة. ولذلك هذا مدعم بقوله في صحيح مسلم والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وفي الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلذلك هذا الدين عملاق، الإسلام ما يقاوم، الإسلام دين عجيب، يعلم النزاهة والطهارة والصدق والأمن والمحبة والتضحية والتآخي والتعفف والعزة والرجولة والرفعة وعلو الهمة، ولكننا نحن المسلمين نائمون. متى نستيقظ ونأخذ الكتاب بقوة ونظهر للناس جمال هذا الدين في حياتنا؟ أهم شيء يقوم به المسلم هو السلوك الإسلامي، أهم شيء نعمله أن نكون مسلمين، ننظر نظرة المسلم، ونمشي مشية المسلم، ونبيع بيع المسلم، ونسافر سفر المسلم، ونسلم سلام المسلم، ونصلي صلاة المسلم. أهم شيء هو السلوك، ما رأيت شيئا أنفع في هذا الزمن من السلوك الإسلامي. الإنسان يتمثل الدين، في نظرته وفي كلامه وفي تعامله، فإذا عمل ذلك كل من حولك يتأثر بك. لذلك يعني التعامل بالإسلام يجعل غير المسلمين يدخلون في الإسلام. اقرأ. فعدل عن جنس المنفق وهو المسؤول عنه إلى جنس المنفق عليه لأنه الأهم. قال ابن دقيق العيد: يستفاد منه أن المعتبر في الجواب ما يحصل به المقصود كيف كان ولو بتغيير أو زيادة، ولا يشترط المطابقة. انتهى. كما قال في البحر، قال: أنا أركب البحر ولا يكون عندنا ماء إلا قليل، أنا توضأ بماء البحر. قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فزادهم: الحل ميتته، لأنه صلوات الله وسلم مشرع ومربي، فيأتي بما ينفع. نعم. ولذلك ابن دقيق العيد قال: المهم في الجواب أن تحصل به الفائدة، سواء زاد أو نقص أو عدل عنه بأمره الثاني، المهم في الجواب أن يؤتي بما يقصد منه. نعم. وهذا كله مبني على الرواية التي فيها السؤال عن اللبس. وأما على رواية الدارقطني المذكورة فليس من الأسلوب الحكيم، بل هو من مطابقة الجواب. نعم. وقد رواها كذلك أبو عوانة قال في الفتح: وهي شاذة، يعني ثقة خالف الثقات. شاذ هذا من مضعفات الحديث وهو معروف. نعم. وأخرجه أحمد وأبو عوانة وابن حبان في صحيحيهما بلفظ أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يجتنب المحرم من الثياب؟ وأخرجه أيضا أحمد بلفظ: ما يترك. وقد أجمعوا على أن هذا مختص بالرجل فلا تلحق به المرأة. نعم. قال ابن المنذر: أيوة، لأن المرأة يجوز لها أن تلبس كل شيء إلا أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين. المرأة المحرم لا تنتقب ولا تلبس القفازين، فإذا مر بها الرجال تستر وجهها من غير أن يلمس الستر وجهها، هذا الأولى. نعم. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ذلك، وإنما تشترك مع الرجل في منع الثوب الذي مسه الزعفران أو الورس، وسيأتي الكلام على ذلك. الزعفران لأنه طيب، أيوة، والورس أيضا صبغ يكون له رائحة، ورس أيضا نوع من الصبغ أو الطيب الثاني، فنهيت المرأة والرجل عن التطيب حال الإحرام، لا يستعملان الطيب في بعد تلبسهم بالإحرام. أما بعد التلبس بالإحرام فيستعمل الطيب، فإذا بقي في ثيابه أثره أو فيه عند بعض العلماء لا شيء عليه، وعند بعض العلماء يقول يغسله، فإن غسله وبقي شيء فلا شيء عليه فيه. نعم. وقوله: لا يلبس بالرفع على الخبر الذي في معنى النهي، وروي بالجزم على النهي. قال عياض: أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم، وقد نبه بالقميص على كل مخيط، وبالعمائم والبرانس على غيرها، وبالخفاف على كل ساتر. قوله: ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. الورس بفتح الواو وسكون الراء بعدها مهملة، نبت أصفر طيب الرائحة يصبغ به. قال ابن العربي: ليس الورس من الطيب، ولكنه نبه به على اجتناب الطيب وما يشبهه في ملائمة الشم، فيؤخذ منه تحريم أنواع الطيب على المحرم، وهو مجمع عليه فيما يقصد به التطيب، فيما يقصد به التطيب. وظاهر قوله مسه تحريم ما صبغ كله أو بعضه، ولكنه لا بد عند الجمهور من أن يكون للمصبوغ رائحة، فإن ذهبت جاز لبسه. خلافا لمالك، يعني المصبوغ دائما الصبغ تكون له رائحة، ودائما هذه الرائحة لأن تخلط فيه مواد يكون فيها بعض الطيب، فنهى عن الصبغ. فقالوا: إذا كان المصبوغ غسيل وغسل عند الجمهور يزول النهي، وعند مالك رآها تعبدية، فقال: ما دام نهى عن المصبوغ فيتجنب، لأن هذه أمور بعضها قد يكون تعبدي، فهو نهى عن المصبوغ فنترك المصبوغ سواء غسل أو لم يغسل. نعم. قوله: إلا ألا يجد النعلين، في لفظ للبخاري زيادة حسنة بها يرتبط ذكر النعلين بما قبلهما، وهي: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. وفيه دليل على أن واجد النعلين لا يلبس الخفين المقطوعين، وهو قول الجمهور، وعن بعض الشافعية جوازه. والمراد بالوجدان القدرة على التحصيل. نعم، لأنه لا يجد نعلين، يعني ليس عنده ولا إمكانية لشرائهما. أما إذا كان يقدر على الشراء وهم موجودين فهذا يعد واجدا، يعني بثمن المثل إذا لم يكن الثمن يعني مضاعف. نعم. قوله فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم، وقد تقدم الخلاف في ذلك. وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهما إذا لم يجد النعلين. وعن الحنفية تجب، وعن الحنفية تجب الفدية في مثل ذلك. نعم، كما قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق ففديته. نعم. وتعقب بأنها لو كانت واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وقت الحاجة وتأخير البيان عنه لا يجوز. أيوة، لا يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، لأنه مشرع. أما تأخيرها إلى وقت الحاجة فمختلف فيه. تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز ما حصل، أما تأخره عن للحاجة هذا لا يمكن، لابد أن يبين إذا احتاج. لكن قد يؤخر البيان إلى وقت الحاجة، كما أنه يعني ترك يعني الإخبار حتى جاءوا للبيت وأمرهم بأربعة: ألا يطوف بعد العام مشركون، وألا يحج البيت كافر، وألا يطوف عريان، ومن كان له أجل مع النبي فأجله إلى مدته، وأن لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فهذا ذهب حتى يبينه هناك، في لأنه موقف الناس لكل واحد يعرف هذا إلى وقت الحاجة له. نعم. واستدل به على أن القطع شرط لجواز لبس الخفين، خلافا للمشهور عن أحمد، فإنه أجاز لبسهما من غير قطع، وجعل ذلك منسوخا، لأنه أمر بلبسهما من غير قطع في عرفات، وأمر بقطعهما لمن لم يجد النعلين في المدينة. فقال بعضهم ذلك ناسخ، وقال بعضهم يحمل المطلق على المقيد. من لم يجد نعلين فليلبس خفين، يحمل الخفين على المقيد وهو مقطوعين. نعم، فلا يكون في حكم نسخ، وإنما من لم يجد نعلين فليقطع الخفين وليلبسهما. وقول هناك فليلبس خفين حمل على القطع هناك، ومنهم من قال لا فليقطع فليلبس خفين، هذه جاءت بعد فليقطعهما، وهذا ناسخ لذلك. نعم، وكل له وجه وأدلة. نعم. فإنه أجاز لبسهما من غير قطع لإطلاق حديث ابن عباس الآتي، وأجاب عنه الجمهور بأن حمل المطلق على المقيد واجب، وهو من القائلين به، وقد تقدم التنبيه على هذا في باب ما يصنع من أراد الإحرام، ويأتي تمام الكلام عليه في شرح حديث ابن عباس. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه. وفي رواية قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب. رواه أحمد وأبو داود. وزاد: ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب، معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا. الزيادة التي ذكرها أبو داود أخرجها أيضا الحاكم والبيهقي. قوله لا تنتقب المرأة، نقل البيهقي عن الحاكم عن أبي علي الحافظ أن قوله لا تنتقب من قول ابن عمر أدرج في الخبر. وقال صاحب الإمام: هذا يحتاج إلى دليل. فقد حكى ابن المنذر الخلاف هل هو من قول ابن عمر أو من حديثه. وقد رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر موقوفا، وله طرق في البخاري موصولة ومعلقة. والانتقاب لبس غطاء للوجه فيه نقبان على العينين تنظر المرأة منهما، وقال في الفتح: النقاب الخمار الذي يشد على الأنف أو تحت المحاجر. قوله: ولا تلبس القفازين، بضم القاف وتشديد الفاء وبعد الألف زاي، ما تلبس المرأة في يديها فيغطي أصابعها وكفها عند معاناة الشيء كغزل ونحوه، وهو لليد كالخف للرجل. قوله: وما مس الورس، إلى آخره. تقدم الكلام عليه في شرح الحديث الذي قبله. قوله: ولتلبس بعد ذلك ما أحبت، إلى آخر الحديث، ظاهره جواز لبس ما عدا ما اشتمل عليه الحديث من غير فرق بين المخيط وغيره والمصبوغ وغيره. وقد خالف مالك في المعصفر فقال بكراهته، ومنع منه أبو حنيفة ومحمد، وشبهاه بالمورس والمزعفر، والحديث يرد ذلك. واختلف أيضا العلماء في لبس النقاب، فمنعه الجمهور وأجازته الحنفية، وهو رواية عند الشافعية والمالكية، وهو مردود بنص الحديث. قال في الفتح: ولم يختلفوا في منعها من ستر وجهها وكفيها بما سوى النقاب والقفازين. قوله: أو حليا، بفتح الحاء وإسكان اللام، وبضم الحاء مع كسر اللام وتشديد الياء، لغتان قرئ بهما في السبع، وهو ما تتحلى به المرأة من جلجل وسوار، وتتزين به من ذهب أو فضة أو غير ذلك. هي لبس الثوب يلبسه، ولبس الأمرأة يلبسه، وللبسنا عليهم ما يلبسون خلطه، استر بصبر خللك، والبس عليه سملك، وكل هزيلك على الراحة واشرب وشلك. فلبس الثوب يلبسه، ولبس الأمر يلبسه إذا خلطه. نعم. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. متفق عليه. وفي رواية عن عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء أخبره عن ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول: من لم يجد إزارا ووجد سراويل فليلبسها، ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما. قلت: ولم يقل ليقطعهما؟ قال: لا. رواه أحمد. وهذا بظاهره ناسخ لحديث ابن عمر بقطع الخفين، لأنه قاله بعرفات في وقت الحاجة، وحديث ابن عمر كان بالمدينة كما سبق في رواية أحمد والدارقطني. قوله: فليلبس خفين، تمسك بهذا الإطلاق أحمد، فأجاز للمحرم لبس الخف والسراويل للذي لا يجد النعلين والإزار على حالهما، واشترط الجمهور قطع الخف وفتق السراويل، ويلزمه الفدية عندهم إذا لبس شيئا منهما على حاله، لقوله في حديث ابن عمر المتقدم: فليقطعهما، فيحمل المطلق على المقيد، ويلحق النظير بالنظير. قال: يلحق الخف بالسروال، لأنه قال: فليقطعهما أسفل من الكعبين، أعني الأخفاف. كذلك يلبس سراويل وليفتقهما وليجعله إزارا كالرداء كالإزار. نعم. ويلحق النظير بالنظير. قال ابن قدامة: الأولى قطعهما عملا بالحديث الصحيح وخروجا من الخلاف. قال في الفتح: والأصح عند الشافعية والأكثر جواز لبس السراويل بغير فتق كقول أحمد، واشترط الفتق محمد بن الحسن وإمام الحرمين وطائفة. وعن أبي حنيفة: منع السراويل للمحرم مطلقا، ومثله عن مالك. والحديثان المذكوران في الباب يردان عليهما. ومن أجاز لبس السراويل على حاله قيده بألا يكون على حالة لو فتقه لكان إزارا، لأنه في تلك الحال يكون واجدا للإزار كما قال الحافظ. وقد أجاب الحنابلة على الحديث الذي احتج به الجمهور على وجوب القطع بأجوبة منها دعوى النسخ كما ذكر المصنف، لأن حديث ابن عمر كان بالمدينة قبل الإحرام، وحديث ابن عباس كان بعرفات كما حكى ذلك الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري. وأجاب الشافعي في الأم عن هذا فقال كلاهما صادق حافظ، وزيادة بن عمر لا تخالف ابن عباس لاحتمال أن تكون عزبت عنه أو شك فيها أو قالها فلم ينقلها عنه بعض رواته، انتهى. هذا لا يستدل به، الاحتمال لا يستدل معه. نعم. وسلك بعضهم طريقة الترجيح بين الحديثين، قال ابن الجوزي حديث ابن عمر اختلف في وقفه ورفعه، وحديث ابن عباس لم يختلف في رفعه، ورد بأنه لم يختلف على ابن عمر في رفع الأمر بالقطع إلا في رواية شاذة، وعورض بأنه اختلف في حديث ابن عباس، ورواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا. قال الحافظ ولا يرتاب أحد من المحدثين أن حديث ابن عمر أصح من حديث ابن عباس. أن حديث ابن عمر أن حديث ابن عمر أصح من حديث ابن عباس. نعم. لأن حديث ابن عمر جاء بإسناد وصف بكونه أصح الأسانيد، واتفق عليه عن ابن عمر غير واحد من الحفاظ منهم نافع وسالم، بخلاف حديث ابن عباس فلم يأتي مرفوعا إلا من رواية جابر بن زيد عنه، حتى قال الأصيلي إنه شيخ مصري لا يعرف، كذا قال وهو شيخ معروف، كذا قال وهو شيخ معروف موصوف بالفقه عند الأئمة. واستدل بعضهم بقياس الخف على السراويل في ترك القطع، ورد بأنه مصادم للنص فهو فاسد الاعتبار. لأن القياس إذا كان يخالف للنص يسمى فاسد الاعتبار، وأول من عمله إبليس، لأنه يقال أنه لما قال له ربه اسجدوا لآدم قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. طيب وهو قال لك اسجد، هذا نص، فلذلك أول من يقيس القياس الفاسد سلفه في ذلك أعاذنا الله وإياكم إبليس. نعم. واحتج بعضهم بقول عطاء إن القطع فساد والله لا يحب الفساد، ورد بأن الفساد إنما يكون فيما نهى عنه الشارع لا فيما أذن فيه بل أوجبه. وقال ابن الجوزي يحمل الأمر بالقطع على الإباحة لا على الاشتراط عملا بالحديثين، ولا يخفى أنه متكلف، والحق أنه لا تعارض بين مطلق ومقيد لإمكان الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد، والجمع ما أمكن هو الواجب، فلا يصار إلى الترجيح، ولو جاز المصير إلى الترجيح لأمكن ترجيح المطلق بأنه ثابت من حديث ابن عباس وجابر كما في الباب، ورواية الاثنين أرجح من رواية واحد. وعن عائشة قالت عيد يقول والجمع ما أمكن هو الواجب. أيوة. فلا يصار إلى الترجيح، ولو جاز المصير إلى الترجيح لأمكن ترجيح المطلق بأنه ثابت من حديث ابن عباس وجابر كما في الباب، ورواية الاثنين أرجح من رواية واحد. نعم. هنا يقول لك لا يصار إلى النسخ إذا أمكن الجمع، لأن النسخ رفع الحكم الثابت بخطاب متراخ عنه، لا يكون النسخ إلا بخطاب، ولا بد من التراخي، بخلاف التقييد والتخصيص فإنه قد يأتي مع النص، وقد يأتي المقيد قبل المقيد، قد يسبق هذا ويتأخر عنه. فالنسخ هو رفع بالكلية، أما التخصيص والتقييد فلا يقال له رفع بالكلية، إلا أن عند الأقدمين يسمون التقييد والتخصيص نسخا لأنه رفع، ولكن بعد أن ألف الشافعي الرسالة وثبت التعريف فالنسخ هو رفع الحكم المتقدم بخطاب متراخ عنه، والتقييد والتخصيص هو قصر العام على بعض أفراده، إخراج بعض العام من أفراده، والتقييد هو زيادة التي تكون في المطلق، تحرير رقبة مؤمنة، فمؤمنة قيدت الرقبة، وهنا قوله خفين فليقطعهما، يقطعهما هذا قيدها، وكذلك إذا فكأنهم قالوا لا داعي للنسخ هنا، وإنما نحمل الخف على المقطوع، ونحمل السراويل على التي شقت وجعلت كالإزار. نعم. ونجمع بين الأدلة. نعم بهذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وهذا دليل من قال إن المرأة إذا كانت بجنب الرجال تستر وجهها، لأن هي نهيت عن النقاب ونهيت عن لبس القفازين، وجعل إحرامها في وجهها، لكن إذا قرب منها الرجال تستر ولا تجعل الثوب يلمس وجهها. نعم. فإذا بعدت عن الرجال كشفت. نعم. وعن سالم أن عبد الله يعني ابن عمر كان يقطع الخفين للمرأة المحرمة، ثم حدثته حديث صفية بنت أبي عبيد أن عائشة ثم حدثته حديث صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد رخص للنساء في الخفين فترك ذلك. رواه أبو داود. الحديث الأول أخرجه ابن خزيمة وقال: في القلب من يزيد بن أبي زياد، ولكن ورد من وجه آخر، ثم أخرج من طريق فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر وهي جدتها نحوه، وصححه الحاكم. قال المنذري: قد اختار جماعة العمل بظاهر هذا الحديث، فذكره الخطابي أن الشافعي علق القول فيه، يعني على صحته. ويزيد بن أبي زياد المذكور قد أخرج له مسلم وفي الخلاصة عن الذهبي أنه صدوق. وقد أعل الحديث أيضا بأنه من رواية مجاهد عن عائشة. وقد ذكر يحيى بن سعيد القطان وابن معين أنه لم يسمع منها. وقال أبو حاتم الرازي: مجاهد عن عائشة مرسل. وقد احتج البخاري ومسلم في صحيحيهما بأحاديث من رواية مجاهد عن عائشة. والحديث الثاني في إسناده محمد بن إسحاق، وفيه مقال مشهور قد قدمنا ذكره في أول هذا الشرح، ولكنه لم يعنعن، يعني محمد بن إسحاق يدلس وهنا لم يعنعن، فروايته مقبولة. نعم. صاحب المغازي. نعم. قوله: فإذا حاذوا بنا في نسخ المصنف هكذا: فإذا حاذوا بنا، ولفظ أبي داود: فإذا جاوزوا بنا بالزاي مكان الذال. وفي التلخيص وغيره: فإذا حاذونا. قوله: جلبابها أي ملحفتها. قوله: من رأسها، تمسك به أحمد فقال: إنما لها أن تسدل على وجهها من فوق رأسها. واستدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها، فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها، لأن المرأة تحتاج إلى ستر وجهها، فلم يحرم عليها ستره مطلقا كالعورة. لكن إذا سدلت يكون الثوب متجافيا عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة، هكذا قال أصحاب الشافعي وغيرهم. وظاهر الحديث خلافه، لأن الثوب المسدول لا يكون يسلم من إصابة البشرة، فلو كان التجافي شرطا لبينه صلى الله عليه وسلم. يا سلام. نعم. قوله: كان يقطع الخفين للمرأة، لعموم حديث ابن عمر المتقدم، فإن ظاهره شمول الرجل والمرأة لولا هذا الحديث والإجماع المتقدم. قوله: فترك ذلك، يعني رجع عن فتواه. وفيه دليل على أنه يجوز للمرأة أن تلبس الخفين بغير قطع، يعني هذا يدل على أن ابن عمر متبع للسنة. أول أخذ بظاهر فليقطعهما، فلما أخبر أن المرأة يرخص لها في عدم قطعهما ترك ذلك. نعم.